أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا قبل ذلك باب الكتابة، والكتابة مبناها على قول الله سبحانه: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ومعناها أن السيد الذي يملك العبد أو الأمة إذا وجد في هذا العبد أو الأمة صلاحا في الدين وكسبا فيسن أن يكاتبه، إن لم يعتق فليكاتبه حتى يكون نهاية أمره العتق بعد ذلك. والكتابة عقد بين السيد وبين عبده على أن يدفع العبد ثمن نفسه على صوت هي النجوم خلال فترة يقدر عليها، يدفع لسيده ويصير حرا بعد ذلك. الشريعة الحكيمة أمرت بهذه الكتابة، وحمل هذا الأمر جمهور أهل العلم على الاستحباب. قالوا: لأن العبد مال لسيده، والإنسان لا يجبر على التصدق بجميع ماله، وقد يكون هذا العبد هو المال الوحيد لسيده. فعلى ذلك الشريعة أمرت بالصدقة الواجبة التي هي الزكاة بحد معين في نصاب معين. وأما الكتابة ففتحتها كاتبوهم، فعلى ذلك لا يؤمر بإخراج جميع ماله. لو أن كل العبيد طلبوا الكتابة كان ذلك شاقا على السيد، لأنه يعتق الجميع وأنه يكاتب الجميع. فعلى ذلك حملوا هذه الكتابة وحملوا هذا الأمر على الاستحباب دون الوجوب. كذلك في قوله سبحانه: وآتوهم من مال الله الذي آتاهم، قالوا أيضا السيد يعين عبده إذا دفع الأقساط التي عليه، في آخر هذه الأقساط يعينه إما بإعانة مالية، وإما أنه يبرئه، أنه يتنازل له عن شيء من هذه الأقساط أو جزء من القسط الأخير من هذا المال. لو أن السيد والمكاتب اختلف في أصل الكتابة أو في صفة الكتابة، اختلف في أصل الكتابة، يعني قال السيد كتبتك على كذا، والعبد قال لا لم يحدث هذا الشيء، فقل لنا هنا الأصل في قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قول المنكر قول قوي: العبد يملك أن يعجز نفسه فيملك أن يرفض الكتابة من الأصل، فالسيد يقول كتبتك لا مش عايز كتابة. فإذا اختلف في الكتابة هل مولودة ولا ما فيش كتابة، فالقول قول المنكر. إذا كان المنكر العبد فالقول قوله ويحلف اليمين على ذلك، إن كان المنكر السيد فالقول قوله ويحلف اليمين على ذلك. يبقى قول المنكر دائما قوي، ولكن المدعي قوله أضعف من قول المنكر، فيحتاج المدعي إلى شهود يثبتون له ما يقوله. إذا اختلف السيد مع عبده على أمر الكتابة، العبد ادعى وقال أنت كاتبتني على كذا، السيد قال ما حصلش، ما كتبتكش على شيء. هنا النظرة إن العبد عايز يعتق، السيد عايز يظل في هذا الرق. الأصل أنه رقيق وأنه ملك لسيده، والأصل عدم الكتابة، إن الرق ينافي الكتابة اللي ما قالها للتحرير. يبقى على ذلك رجعنا للأصل، فقول المنكر معه هذا الأصل، إن الأصل أن هذا عبد، فالقول قول المنكر إذا كان السيد منكرا بهذه الكتابة. إذا كان العبد فالأصل في أنه رقيق ويجوز له أن يعجز نفسه بعد ذلك، يبقى هنا إذا جاز أن يعجز نفسه جاز أن يقول الآن لا أنت لم تكاتبني. فالقول قول المنكر بيمينه، فيحلف اليمين على أنه لم يكاتب سواء السيد أو العبد. طيب لو كان القول على إنكار هذه الصفة اللي في الكتاب، يعني الاثنان يثبتان الكتابة، فالسيد يقول أيه أنا كتبتك على 1000، العبد يقول لا كتبتني على 100، السيد يقول كتبتك على أقساط على 20 قسط، العبد يقول على 10 أقساط فقط. يبقى هنا إذا كان الاتفاق على الأصل إنه فيه كتابة، والخلاف الآن في هذا الوصف. الوصف يقول لنا يبقى القول قول السيد، إن هو الذي يريد ثمن هذا العبد، ففي قدر عوضها أو في جنس هذا العوض، إنه اختلفوا العوض فلوس قد إيه هذا القدر؟ 100 لا 1000، الجنس بتاعه هذا المال عايزه من النقدين من الذهب أو الفضة، أو عايزه من غيرها من الأموال كالطعام ونحوه، فهنا إذا اختلف في القدر أو في الجنس أو في الأجل أو وفاء المال اللي فيها وفاء مالها، فالقول قول السيد، القول قول السيد، قول أقوى مع يمينه، فيحلف أنه لم يأخذ من العبد شيئا، أن العبد يدعي أنه خلال 10 سنوات، لا أنا طالب منه 20 سنة، فيقول القول قول السيد بيمينه أشبه ما لو اختلف في أصلها، وإن كان الاختلاف في الأصل القول قول المنكر، وكأنه هنا يقول أن العبد يدعي شيئا والذي يدعيها العبد ينكر هذا السيد، فالعبد في مصلحته أنه يتحرر بسرعة ويدفع الأقل، والسيد في مصلحته أنه يتأخر هذا التحرير وأنه يدفع الأكثر، فكأن السيد ينكر ما يقوله العبد، فأقمنا هنا مقام الإنكار. أنت بتقول إيه أيها العبد؟ يقول أنا مكاتب على 1000 خلال 5 سنوات. طيب السيد يقول على 10,000 خلال 20 سنة. يبقى السيد الآن يثبت الأكثر وينفي ما يقوله هذا العبد، يبقى على ذلك لا يخرج المال من السيد إلا برضا، إلا برضا نفسه، والعبد مال لسيده، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، زي حنطلعه العبد من سيده من غير شيء أو بمال هو لا يرضى به، فعلى ذلك القول قول. ولكن قد يكون كذابا، قد يكون السيد كذابا فيما يقول، يبقى يحلف اليمين على أنه ما كتب العبد على ما يقول، وإن كتبه على غيره، يبقى القول قول السيد لأنه ينفي ما يقوله العبد مع يمين السيد. هنا ممكن نقول طب ما العكس برضو موجود في هذا الشيء، أنه العبد ينفي ما يقوله السيد، يقول لا، وبينفي الأكثر، يعني بيثبت الأقل والأكثر ينفيه، وهذا ليت أن يقال أنه طب ليه ما يكونش القول قول العبد، لأن كل من الاثنين مدعي على الآخر، كل من الاثنين ممكن لما يقوله الآخر، بل العبد أول، العبد بيقول طيب إحنا متفقين على 1000 فقط، السيد بيقول أكثر من 1000، طالما يقول أكثر من 1000 هذه دعوة هتبين على ما تقول. لكن هنا أصل آخر، وهو مالية العبد عند سيده، أن العبد هو مال لسيده، ولا يخرج مال من عند السيد إلا بطيبة نفس هذا السيد، كأنه يبيع هذا العبد، لا يبيعه إلا بما يرضيه، فإذا أراد أن يبيع وقال لم أبع إلا بكذا فلا يخرج من يده إلا بذلك، فهنا الآن هو يبيع العبد من نفسه، كيبيع العبد لنفسه، فلا يخرج من يده إلا برضاه، وهو لم يرضى عما يقوله هذا العبد، يبقى الجانب الآن السيد هو الذي يقول يحلف اليمين على نفي ما يقوله العبد، يبقى القول قول السيد. فإذا حلف السيد ثبتت الكتابة بما حلف عليه، والكتابة الفاسدة، يبقى هنا في كتابة صحيحة وكتابة فاسدة. الكتابة كأصل عبارة عن إيه؟ عقد بين السيد وبين العبد، الورقة اللي بيكتب فيها أنه يتم تحرير هذا العبد إذا دفع أقساط قاضي كل قسط كذا في موعد كذا على كذا قسط من الأقساط بالاتفاق على شيء معين. يبقى هنا الكتابة معناها ادفع لي ثمن نفسك تصير حرا بعد ذلك، بعد دفع القسط الأخير. قد تكون الكتابة فاسدة، زي ما نقول البيع الفاسد، بيع ينقسم إلى بيع صحيح وإلى بيع فاسد. البيع الفاسد إنه اختل شرط من شروط هذا البيع. هنا فرضنا إنه البيع الفاسد حكمنا بإنه لا رجع السلعة لصاحبها، لم يتم هذا البيع. هل في الكتابة بنجري هذا الشيء ولا لا نجريه؟ الكتابة فاسدة، يبقى الآن العبد دفع الثمن للسيد، وحقول للعبد إنه لا خليك عبد زي ما أنت، حتى ولو أنك دفعت للسيد الثمن يبقى عمره ما هيتحرر العبد، كل ما يريد أن يكاتب سيده يجي السيد يكتبه كتابة فاسدة، فهات لي ثمن نفسي يكون خمرا، هات لي ثمن نفسك خنزيرا، هات لي ثمن نفسك مالا كذا، وبعدين يجي العبد يسلم هذا للسيد، السيد يأخذ المال وينتفع به ويتحرر العبد، يقول لا أنت الكتابة كانت كتابة فاسدة. فهنا ينظر الفقهاء إلى أمرين، إلى أصل الكتابة وإلى وصف الكتابة. فأصل الكتابة عقد مولود، وتم هذا العقد على سبيل المقابضة أو المبادلة، إن يعطيني نفسي أعطيك كذا، فدفع ما اتفق عليه فنظروا إلى هذا الوصف الذي فيها، لذلك هيقول لنا هنا يغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى ما سمي فيه عتقه، إذا أدى ما سمي فيه يعني في هذا العبد عتق العبد، لأن الكتابة جمعت أمرين، الأول المعوضة أنت تساوي كذا، والثاني صفة هذه الكتابة وصفة هذه المعوضة. فإذا بطلت المعوضة فصفة الكتابة موجودة، العقد الذي بين السيد وبين العبد، يبقى الوصف موجود إن ادفع لي تكن حرا، أنا دفعت، صحيح الذي دفعته أنت راضي به ولكن الشريعة لا ترضى مثل ذلك، فليس ثمنه، ولكن كأنه عقوبة لهذا السيد الذي رضي بمال حرام بشيء حرام. طيب أنت أبطت الخنزير وأبطت الخمر، هذا صار حرا وإن كانت هذه الكتابة كتابة فاسدة. فإذا بطلت المعاوضة بقيت الصفة فعتق بهذه الصفة، سواء صرح بالصفة فقال إذا أديت إلي ذلك فأنت حر، أو لم يصرح بذلك لأنه مقتضى الكتابة فهو كالمصرح به أو كالمصرح به وكالكتابة الصحيحة. وإذا عتق بالأداء، العبد الآن دفع الذي طلب منه فأعتق بسبب ذلك أو صار عتيقا بسبب ذلك، لم يلزمه قيمة نفسه، لم يلزمه قيمة، لأنه مش هدفعه تمام مرتين، ما هو تعب على ما جاب لسيدي هذا الشيء الذي طلبه هذا السيد، يبقى كان العقوبة وقع على السيد الآن ولم يرجع على سيده ما أعطاه، لأنه عتق بهذه الصفة وما أخذه السيد منه فهو من كسب عبده، فهو من كسب عبده، المعنى يعني أنه أخذ كسب عبده، فأخذ السيد مالا حراما وعتق العبد بهذا الشيء. لا إن أبرئ العبد من العوض الفاسد فإنه لا يعتق لعدم صحة البراءة، لأن الفاسد لا يثبت في الذمة. معنى كلامه أن السيد قال أعطني ثمنك 10 إرب فيها خمور فيها خمر، وبعدين السيد عمل بهذا الشيء راح عشان يجيب له ما يطلب، السيد قال له خلاص أبرأتك مش عايز هذه الأشياء، هل كون أبرأه الآن معناه أنه صار حرا؟ لاحظ في الكتابة الصحيحة إذا كتبه أعطيني 1000، طيب يعطيه 1000، ثبتت 1000 في ذمة العبد لهذا السيد، العبد دفع شيئا وبعد ذلك قال أبرأتك من الباقي، يبقى الآن يتحرر بإبراء سيده من هذا الباقي. لكن الكتابة الآن على مال حرام على خمر، والخمر لا تثبت ماليته، ما يثبتش مالا في ذمة هذا العبد، فلما يقول أبرأتك كأنه يقول أبرأتك بما ليس في ذمتك، يعني اديتك الحاجة التي لا يصح أن أخذها ولا أن أهبها لك، فهنا هذا اللفظ ليس إبراء في هذه الكتابة الفاسدة، ليس عتقا للعبد، وإنما يحتاج معه أن يقول أنت حر أنا حرج، أما أبرأتك فلا يقع التحرير بها، لأن الفاسد اللي هو المال الفاسد لا يثبت في الذمة. ولكل فسخها، ولكل فسخها، يعني عقد الكتابة الفاسدة، عقد الكتابة الفاسد لأنه عقد جائز، لأن الفاسد لا يلزم حكمه سواء كان فيه صفة أو لم يكن على هذه الصفة، لأن المقصود المعاوضة فصارت الصفة مبنية عليها بخلاف الصفة المجردة، كأنه يقول إن العقد الصحيح لا يملك السيد ولا العبد فسخ العقد الصحيح، لكن العقد الفاسد يملك الإثنان لأنه كلا شيء، كلا شيء، لكن حيبني الوصف فيها إذا تم، إذا حصل فالعبد ذهب واشتغل وجاب له الذي طلبه الآن يعتق. نغلب الجانب هنا، إن أنت شغلته وأنت أتعبته وخليته يجيب لك مال، هذا المال من خمر أو مال من خنزير أو كذا، هذا مال حرام، ولكن أنت ألزمته بذلك عشان تحرره، صار هو حرة والمال هذا يحرم عليك أن تأخذه. لكن لو أنه أبرأه فالسيد لم يأخذ شيئا، ما أخذش حاجة، وعلشان يتحرر العبد يا إما يدفع ثمنا صحيحا يا إما السيد يقول له حررتك، هنا لم يحدث واحد من الاثنين فلم يتم التحرير بذلك. يبقى إذا كان مآل الكتابة فاسدة إلى أنه إذا دفع يصير حرا، إذا لم يدفع حتى لو قال له سيده أبرأتك لم يصل حرا، يبقى قبل الدفع وفي حال الاتفاق على ذلك كل منهما يجوز له أن يرضع فيه. السيد يقول لا، المال الذي أنا أطلبه منك هذا مال حرام، لغيت أنت مش عايز كتاب مش هكتبك. أو السيد يقول لسيده، العبد يقول لسيده المال الذي اتفقنا عليه هذا مال حرام، مش هجيب لك مال من الخمر ولا من الخنزير، مش عايز هذه الكتابة. فلكل فسقها، لأنه قد يؤول هذا العقد إلى الفساد وإلى عدم التنفيذ في حالة من الحالة. ويملك المكاتب في الفاسدة التصرف في كسبه وأخذ الزكاة والصدقات كالصحيحة. الكتابة الفاسدة يملك فيها، الكتابة الفاسدة هو عايز يتحرر، عايز يتحرر يصير حرة، فيملك في وقت العقد أنه يشتغل ويملك هذا الكسب ويدفع هذا الكسب سيده، وقد يعمل عملا صحيحا ويكسب مالا حلالا، فلا نمنعه من الكسب الحلال ويغير العقد مع سيده في ذلك. ولا يلزم السيد في الفاسدة أداء ربعها ولا شيء منها. إذا كان كتابة على مال حرام هنقول له أدي العبد من مال الحرام، أدفع لك خمرة، أدي له حبة من الخمر اللي أعطاها لك، لا يلزمه شيء من ذلك، لأن العتق هنا بالوصف، العتق بالوصف وليس بالمال الذي دفعه من حرام. أشبه ما لو قال إذا أديت إلي فأنت حر. وتنفسخ بموت السيد ودنونه والحجر عليه. تنفسخ الكتابة الفاسدة، الكتابة الفاسدة. لاحظ الفرق بين كتابة فاسدة وكتابة صحيحة. كتابة فاسدة مبناها على فساد، وقد يقول الأمر أن ذا يكسب مال حرام ويظل عبدا على ما هو. يبقى على ذلك إذا السيد حدث له شيء من موت من جنون حجر عليه، تنفسخ هذه الكتابة اللي قد يكون مآلها إلى الإبطال في وصف أو في حال من الأحوال. يبقى تنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه لسفه، لأنها عقد جائز للطرفين. لكن أصل الكتابة كان عقدا إيه؟ تكييف الفقه الكتابة عقد لازم، الكتابة عقد لازم، لكن في هذه الصورة بيسميه عقد جائز. عقد جائز هنا مش معناه حلال، مش معناه حلال، بمعنى ماضي، ماضي. وإلى الذي فعله السيد مع العبد إن روحت لي خمرة، تعالى هذا حرام، هذا حرام. فلما يكيف التكييف الفقهي اللي هو صورة العقد نفسه، عقد إنه يلزم الاثنين إنه ينفذوه، ولا إنه يحرم على الاثنين التنفيذ، ولا إنه هو ماضي حيمشي العقد، حنحرر العبد يوم الأيام وحنمنعك من أخذ هذا المال الحرام. فهذا قولهم هذا عقد جائز، ليس معناه أن يقول له هات لي خمر هات لي خنزير هذا جائز وحلال، هذا حرام، ونقول له لا يجوز لك أن تأخذ هذا. إنما تكييف العقد نفسه نظرنا إلى أصل هذا العقد، الكتابة منصوص عليها في القرآن. فالكتابة عبارة عن أن السيد يقول هات ثمنك تصير حرا، العبد الآن جاب الثمن فيصير حرا. يبقى نظرنا إلى الأصل اللي فيها، إذا دفع الثمن صار حرا، لكن الوصف إنه دفع للسيد مالا حرام ونقول هذا المال الحرام غير مقبول وليس للسيد أن يأخذه. طيب السيد يقول مش حقه، والعبد يرجع عبدا مرة ثانية، طب أنت أتعبته ليه نجيب لك هذا الشيء؟ طالما أنت أتعبته تجازى على سفهك بأن العبد يصير حرا. فهنا قولهم العقد جائز بمعنى ماضي، العقد ماضي في هذه الحالة وليس له صفة اللزوم، وإنما فيه أنه يجوز الفسخ لهذا العقد. يبقى تنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه لسفه، لأنها عقد جائز من الطرفين فلا يؤول إلى اللزوم. وأيضا فالمغلب فيها حكم الصفة المجردة. الصفة صفة إيه؟ الكتابة فقط، يعني إنها كتابة بدون نظر إلى المال الذي جاء فيها. يبقى كونها كتابة يعني يصير العبد حرا في يوم من الأيام إذا دفع. طيب دفع إيه؟ هنا بنقول له إذا دفع حلالا صار حرا والمال يأخذه سيده، إذا دفع حراما وأخذه هذا السيد نقول يحرم عليك هذا المال وهذا يصير حرا بذلك. المغلب فيها حكم الصفة المجردة وهي تبطل بالموت. باب أحكام أم الولد. أحكام أم الولد، قلنا الشريعة تتشوف لإعتاق العبيد وإعتاق الإماء. فهنا أم الولد عبارة عن إيه؟ أما عبدة عند سيدها. السيد يملك العبد، فله أن يبيعه، له أن يهبه، له أن يوصي به، له أن يشغله ويأخذ ثمنه، هذا العبد. الأمة مثله، ولكن تزيد الأمة أنه إذا لم يكن فيها شيء من التحريم بصفة معينة من صفات الحرمة على هذا السيد، يجوز للسيد أن يطأها، إن لم تكن أختا له في الرضاعة مثلا، كان أختا في الرضاعة لا يجوز له أن يطأها، هذه أمة، قد تكون أمها رضعت هذا السيد ورضعت هذه الأمة فصارت أختا له من الرضاعة، هل تعتق عليه بكونها أختا من الرضاعة؟ لا تعتق، عندما يعتق عليه أخته من النسب من الرضاعة له. فعلى ذلك إذا لم يوجد مانع من موانع الوطء يجوز للسيد أن يطأ الأمة. فإذا وطئها وصار له منها الولد، الولد هذا يكون حرا ولا عبدا؟ يكون حرا. والإمتى يكون عبدا؟ إمتى يكون ابن الأمة عبدا؟ إذا تزوجت من إنسان زوجها سيدها من إنسان آخر، فهنا الولد حتى لو كان هذا الإنسان الآخر حرا، ابنها يكون عبدا مثله مثل أمه. يبقى هنا هذه سواء زوجها من حر أو زوجها من عبد يكون ابنها عبدا. لكن إذا وطئها السيد، الوطء هنا بملك اليمين وليس نكاح، ليس زواجة، زي كثير من الناس لا يفهم هذا المعنى، ان هذه امة فلان ففلان بيتزوجها، يزوجها ازاي ده هو يملكها كلها على بعضها، يملكها كلها، فهي امة عنده يملكها، بخلاف من يتزوجها. اذا تزوج الانسان المرأة من وليها فلم يملك منها الا الانتفاع بوضعها، الانتفاع بوطئها يملك ذلك، لكن لم يملك زوجته، فيش حد يملك زوجته ياخدها يبيعها ياخدها يوصي بها، لا يملك احد من امراته. فهنا على ذلك فرق بين أم الولد أو بين الأمة وبين الزوجة. لذلك لما نقول هاجر وسارة، سارة كانت زوجة لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهاجر كانت أمة كانت عبدة عند إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. يبقى سارة أم إسحاق هذه كانت زوجته، كانت حرة، لكن هاجر كانت عبدة، هي أم إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالغرض يخطئ من يقول كانت هاجر زوجة لإبراهيم، لا، ما كانتش زوجة لإبراهيم، زوجة لإبراهيم ما كانش يجوز له يأخذها ويضعها عند البيت وتركها هنالك وينصرف، هذه ليس الزوجة لها حقوق على الزوج، فليس من حق الزوج يأخذ زوجته ويتركها في مكان وينصرف عن هذا المكان فترات طويل، ولكن هذه أما يملكها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فتركها في هذا المكان بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى ليكون من أمر إسماعيل ما كان بعد ذلك. يبقى الأمة إذا وطئها سيدها بملك اليمين وصار لها منه الولد، يبقى تصير هذه الأمة حرة بموت سيدها، بموت سيدها تتحرر. ليه تصير حرة؟ ذكرنا قبل ذلك إذا مات السيد من الذي يرث؟ هذه مال ملك للسيد، المال يرثه أبناء السيد ومنهم هذا الابن الذي فيها، فإذا ملك الابن أمه نقول لا يحل ذلك، تصير حرة عليه، وأم الولد تعتق بسبب ولدها، يبقى هنا أم الولد جعلت الشريعة لها أنها تعتق إذا مات السيد الذي وطئها وكان له منها الولد، يبقى من باب تحرير العبيد أيضا. يبقى هنا فائدة وطئ الإماء أنه قد يؤدي هذا الوطئ إلى إحبارها وتصير حرة بعد ذلك. الأحكام بيقول لنا هنا جمع حكم، وهو خطاب الله تعالى المفيد فائدة شرعية، يعني يعرف كلمة الأحكام التعريف الأصولي اللي فيها، يقول لك إن الأحكام جمع حكم، والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العبيد أو المفيد فائدة شرعية. يجوز التسري بالإجماع، يجوز التسري يعني اتخاذ أم الولد، اتخاذ الأمة، إنسان يشتري أمة فهي يقول هذه أمة فلان، هذه سرية فلان، هذه عبدة عند فلان، إجماعا لقول تعالى أو ما ملكت أيمانكم، يبقى هنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ذكر ملك اليمين ولم يحرم على الإنسان أن يكون له ملك يمين، إنما حسه على تحرير هؤلاء العبيد. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كان عنده أمة صلى الله عليه وسلم، ماريا القبطية كانت أمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشتريها صلى الله عليه وسلم، وإنما أهداها إليه المقوقس عظيم الروم، أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخرى اسمها سيرين، فكانت هذه للنبي صلى الله عليه وسلم، هي أم ابنه إبراهيم عليه السلام، وهي من ولدت أو من ولدت من المالك ما فيه صورة. هنا بقى بيعرف لنا مين أم الولد هذه، يقول هي من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية. يبقى هنا أما عند سيدها وطئها فخلفت منه، وضعت إيه؟ قد تضع طفلا ذكر أو أنثى، وقد تسقط سقطة، إن هي حملت وبعدين سقطت، فنزل منها ما فيه صورة إنسان، ما فيه صورة إنسان، مضغة أو إنه فيه شيء من صورة إنسان، ولو صورة خفية، ولو صورة خفية كالذي ينزل في شهرين أو في أقل من شهرين، هذه صورة خفية، يبقى ده كان فيها ولد بسبب هذا السيد، بهذه صارت أم ولد الآن، فلا تصير أم ولد بوضع نطفة أو علقة لا تخطيط فيها. هنا إذا نزلت دما ما يتقالش الدم ده كان إنسانا، لا لسه ما تخلقش، لكن لما يتخلق صير مضغة فيها تخطيط إنساني، بعد ذلك هذه صارت أم ولد بذلك. وتعتق أم الولد بموته، بموت السيد يعني، ولو لم يملك غيرها، ولو لم يملك غيرها. لحديث ابن عباس المرفوع: من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه، فهي معتقة عن دبر منه. هذا ضعيف مرفوعا، والصحيح أنه من قول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أم الولد حرة وإن كان سقطا، وإن كان سقطا، حتى ولو كان نزل صغيرا لم يكتمل جنينا، لم يكتمل هذا السقط ونزل قبل موعده هذا السقط. ده صحيح عن عمر رضي الله عنه، وإسناده صحيح عنه. عنه أيضا عن ابن عباس قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقها ولدها. هذا أيضا إسناده ضعيف. أم إبراهيم اللي هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم، إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وأم اللي هي ماريا القبطية، كلمة قبطية معناها المصرية، من مصرية. فهنا أعتقها ابنه، كان إسناد ضعيفا، إسناد ضعيفا من هذا الحكم الشرعي اللي في ذلك أنها طالما أنجبت النبي صلى الله عليه وسلم ابنها يحررها. ولأنه إتلاف حصل بسبب الاستمتاع، إتلاف يعني إتلاف المال، إتلاف المال، إتلاف المال، نقول بيدك مال أنت أتلفت هذا المال، يقول من أخذ مالا ينوي رده أداه الله عنه، ومن أخذ مالا ينوي إتلافه أتلفه الله، أتلفه الله. أخذ استدان مالا ينوي يرجع الدين الذي أخذه، الله عز وجل يؤدي يعينه على ذلك. الذي يأخذه ينوي إتلافه، يبقى الإتلاف ليس بالمعنى الذي نفهمه نحن، إنه أخذ المال أقطع المال مثلا، ما فيش حد بيستدين مال عشان ياخذه يقطعه أو يحرقه، ولكن يتلف كأنه يتلف على صاحبه، أنه لا ينتفع به صاحبه يوم من الأيام، إنه مش هيرده له تاني، كأنه أخذه على هواء لا ينتفع به السيد بعد ذلك. فهنا كذلك إتلاف المال بيقول لنا: ولأنه إتلاف حصل بسبب الاستمتاع. يبقى الأمة مال عند هذا السيد، السيد وطئها واستمتع بها، فهو الذي تسبب في أنه ماله رح منه، رح منه مال، لما أحبلها خلفت منه. وهنا نقول مش ممكن ابنها ده يملكها في يوم الأيام، إذا مات السيد صارت هي حرة، من الذي حررها وضيع المالية التي كانت فيها؟ السيد نفسه بوطئه واستمتاعه أتلف على نفسه ماله، وأتلف على أولاده هذا المال، بمعنى أنه صارت حرا فضاعت المالية التي كانت فيه. فحسب من رأس المال كإتلاف ما يأكله، ولأنه إتلاف حصل بسبب السيد أو بسبب الاستمتاع فحسب من رأس المال. ومعنى حسب من رأس المال يعني مش هيتقال إنه طب والله ما نشوف الجارية التي وطئها هذا السيد تسوي قد إيه من المال بتاعه، إذا طلعت من الثلث يبقى تصير حرة، ما طلعتش من الثلث يبقى أقل، نقوله لا، هذه حكمها حكم الدين. لو أن هذا السيد كان له مال عنده 1000، وبعدين جه كسر شباك الجيران وشباك الجيران يسوي 500، ومات هذا السيد والجيران طلبوا لأنه أبوكم أتلف لنا الشباك بتاعنا ثمنه 500، مش هنقول يرد إلى التلت زي حكم الوصية فتاخذ التلت فقط والباقي، لا، من رأس المال، إن ما أتلفه ما يلزمه من دين وغرامات يكون من ماله كل، من المال كله. فكذلك هذه الأمة لو كانت هي المال الوحيد عند سيدها ثم أحبلها وجاء منها ولد ولو نزل ومات، يبقى في هذه الحالة تتحرر بوفاة سيدها حتى ولو لم يترك غيرها، لأنه هو الذي تسبب في هذا التضييع للمال. من ملك حاملا فوطئها قبل وضعها حرم بيع ذلك الولد ولم يصح، ويلزمه عتقه نص عليه أحمد في رواية صالح وغيره، لأنه قد شرك فيه، لأن الماء يزيد في الولد. وقد قال عمر رضي الله عنه: أبعدما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن بعتموهن؟ فعلل بالاختلاط وقد وجد. الصورة هنا إيه؟ الأمة عند بيعها لابد من استبراء الإماء عند البيع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أنها لا توطأ حامل حتى تضع ما في بطنها، ولا حائل حتى تطهر بحيض. يبقى هنا إذا اشترى أمة أو كان من السبي إماء، يبقى لا يجوز للمالك أن يطأها وهي حامل من غيره، طالما صارت إليه ملكها إليه فليس له أن يطأها، لأن الآن هي حامل. ولا يجوز الإنسان يتزوج امرأة حاملة، ما يجوز هذا الشيء، لابد من أن تضع ولدها. لكن الأمة قد تنتقل لملك إنسان وهي حامل، مش هنقول طيب ينتظر لغاية ما تضع هذا الحمل، انتقلت هي وحملها إلى هذا الإنسان الذي بعد. إذا كانت أمة مزوجة وهي حامل وباعها سيدها، فانتقلت إلى الآخر على هذه الصفة أنها أمة وأنها مزوجة، فإذا وضعت حملها هي والجنين وهي والطفل ملك لهذا السيد الجديد. طيب لو أن إنسانا اشترى أمة فلم يستبرئها، الذي باعها ما يعرفش هي حامل ولا مش حامل، لا يعرف ذلك، الذي اشتراها لم يستبرئها بحيضة ووطئها على هذه الصورة، طلعت هذه حامل، كانت حاملة فوطئها في هذه الحالة وهي حامل، لعله لا يعرف، كأن ماءه يزيل في هذا الجنين، يبقى يجي يقول طب حبيعها بعد ذلك، تبعها ازاي وانت وطئتها؟ فهذا قول هنا: من ملك حاملا فوطئها قبل وضعها حرم بيع ذلك الولد. هنقول له ما هوش عبدا عندك، لأن ماءك زاد فيه بتغذية وغيره، فليس لك أن تبيعه، ولم يصح منه ذلك، ويلزمه عتقه، يلزمه، يبقى عقوبة لهذا الإنسان، إنه لا يحل لك شرعا إنك تشتري الأمة التي هي حامل وتطأ هذه الأمة، لا يحل لك ذلك. فإن فعلت ذلك هنقول هذا له حكم ابنك، لا يجوز لك أن تستعبد ابنك، كذلك هذا أن ماءك زاد فيه، وكنا لن ننسبه إليه، مش هننسبه ونقول ابن لك، ولكن يلزمك أن تعتق هذا الذي وطأت أمه وهو في بطنها، لأنه قد شرك فيه يعني، لأن الماء المني يعني يزيد في الولد. وقال عمر: أبعدما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن بعتمهن؟ كأنه يتكلم عن أمهات الأولاد، إنه لا يجوز للرجل طالما إنه اختلط بها ووطئها وصار له منها الولد، كأنه شارك في شيء بداخلها في اللحم وفي الدم، يبقى ليس له أن يبيعها. هذا قول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإن كان الشيخ الألباني يقول لم أقف عليه. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: ويحكم بإسلامه، يعني هذا الجنين الذي ولد الآن، الصورة صورة امرأة أما حامل اشتراها إنسان وهي حامل، لم ينتظر حتى تضع حملها، فوطئها والجنين في بطنها، وطئها بهذه الصورة محرمة، يحرم عليه ذلك، فعل هذا الشيء، نقول أنت محروم من هذا، يلزمك أن تعتقه وليس ابنا لك. يبقى يعتقه إذا ولد وليس ابنا له، ويحكم بإسلامه، وأنه يسري كالعتق، أي ولو كانت كافرة حاملا من كافر. يعني يقول الإسلام يسري بأن هذه امرأة كافرة حملت من كافر وباعها هذا الكافر لإنسان مسلم، المسلم وطئها وهي حامل، نقول يحرم عليك أن تطأها وهي حامل. فالآن ابنها كأنه شارك هذا في هذا الابن بالوطئ، يصير هذا الذي في بطنها حرة، ويحكم بإسلامه، ويقال أبوه فلان الأول كان كافرا. وده فتوى ابن تيمية رحمه الله، يقول أن الإسلام يسري هنا، فيحكم بإسلام الحمل، لأن المسلم شارك فيه فيسري إلى بقية. من قال لأمته: أنت أم ولدي، أو يدك أم ولدي، صارت أم ولد. هنا برضو تغليب جانب التحرير للرقاب. إنسان قال للأمة: أنت حرة، يقول تصير حرة بهذا القول. لو أن الإنسان قال لمن لا يعرفها: تنحي يا حرة، ظهرت هذه الأمة التي له، ذكرنا أن الإمام أحمد غلب جانب التحرير وقال تصير حرا، وذكرنا أن الراجح فيها أنها لا تصير حرا بهذا الشيء لأنه لا يعرف، لكن لو قال لأمته التي يعرفها أنت حرة تصير حرة بهذا الشيء الذي قال. يبقى هنا الإقرار بقوله أنت أم ولدي أقر بهذا الشيء على نفسه، تصير حتى ولو كان كاذبة تصير حرة بهذا الذي قال، يعني حرة بعد ما يموت هذا الإنسان. أو قال يدك أم ولدي، جزء منه زي ما يقول للمرأة للأمة يقول يدك حرة وانت هتحرر ايدها وبقيها لا، يبقى هنا يسري على الجميع، يبقى الحرية للجميع. فكذلك هنا اذا قال جزء منك كذا صارت جميعها على ذلك. من قال لأمتي انت ام ولدي او يدك ام ولدي وصارت ام ولد، لان اقراره بان جزءا منها مستولد يلزمه الاقرار باستيلادها كقوله يدك حرة. وكذا لو قال لابنها انت ابني او يدك ابني ويثبت النسب بهذا الإقرار، يعني هنا يقول على وجه الإقرار، ولكن مش مجرد ما يقول له تعالى يا ابني روح يا ابني صار ابنه وصار حرا بذلك، لكلمة شائعة على لسنة الناس، تعالى يا بني اذهب يا بني، حتى لو كان عبد الله وقال له ذلك لا يصير حرا بذلك. لكن إن أقر على نفسه، يبقى هنا إذا قال هذا ابني يقر على نفسه يصير ابنه بهذا الشيء أو له الحكم في العتق بذلك، وليس له أن يرجع إذا تراجع وقال لا أنا رجعت في كلامي أنا كنت بنضحك أو كذا، يؤخذ بإقراره الذي قال حتى يحترم ما يتكلم به من ألفاظ دققت الشريعة في مثلها في العتق في النكاح في الطلاق في الرجعة، ألفاظ الإنسان الشريعة ضيقت عليه فيه، إن خد بالك لا تقول كذا وإلا يلزمك الحكم الشرعي اللي من ورائها. فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غيره لم تصر أم ولد إلا بقرين كما لو كان ملكها صغيرا. فإن مات يعني هو قال لهذا العبد أنت ابني أنت ابني أقر بهذا الشيء، وبعدين مات هذا الإنسان قلنا أن هذا الذي أقر له بأنه ابنه صار حرا. فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو في ملك غيره لم تصر أم ولده، كأنه فرق بين حكمين، الولد قال أنت ابني ولم يقل لها أنت أم ولدي، لم يقل ذلك. لو كان حيا حيسأل هذا الإنسان أنه هو ابنه خلاص صار حرا، طيب وهي هذه تصير حرة ولا ليست حرة؟ طب ما احنا بنقول انه اذا اولدها وهي اما مجرد ما يموت تصير هي حرة، هنا قال لك لا ده في نظرة ثانية، ما يمكن هو كان معسرا يوم من الايام في الماضي كان معسرا، لما اعسر هذا الانسان جاز له شرعا ان يتزوج من اما، فتزوج منها في هذا الوقت زمان، فلما تزوج منها حملت بهذا الغلام، جاء هذا الغلام منها، ثم صار بعد ذلك غنيا فاشتراها هي، صارت بعدما كانت أمة لغيره صارت أمة له هو، وأقر هذا ابني، فلا يجوز له أن يكون ابنه تحت يده عبدا، يتحرر الابن بذلك. فلما أقر قال أنت ابني خلاص أخذنا بإقرار، لكن هي لم يقل إنه وطئها إمتى، هل في الماضي وهو لما كانت هي أمة وهو كان لا يقدر على الزواج فوطئها بنكاح وليس بملك يمين، ولا بعدما صارت تحت يده ملكا لليمين فصار منه ذلك. طالما الأمر اشتبه يبقى على ذلك نكتفي بواحد من الحكمين، وهو أن الابن الذي أقر به صار حرة وهي على ما هي فيه من الرق. لا يبطل إيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها، لا يبطل إيلاد بحال، يعني نقول هي أم ولد تصير حرة بعدما يموت هذا السيد، فلا يبطل الإيلاد بحال من الأحوال. يعني كلامه أنه بنقول الوارث لو تعدل وقتل مورثه هل يرث؟ لا يرث. هنا أم الولد قتلت هذا السيد الذي أحبلها صار منها ولد له، هل تصير هذه حرة بأن قتلته ولا لا تصير حرة؟ نقول القتل نفسه مش هو اللي حيخليها حرة، ولكن ابنها، نقول لما قتلته حنعامل هذه الأمة بأنه يلزم الحكم الشرعي أنها تقتل بقتل هذا الإنسان الذي قتلته. طيب فرضنا أنهم عفوا عنها ولم تقتل هذه المرأة، الولد الآن، الولد نقول هذا حر وهذا ابن هذا الإنسان وهو الذي يملك أمه في هذه الصورة، فتصير حرة من هذا الجانب أنها انتقل الملك فيها لمن؟ لابنها، والابن لا يجوز أن يملك أمه، فده قول هنا أنه لا حصير حرة، تصير حرة، يبقى العقوبة لها مش من هذا الباب، مش من باب أن احنا حنمنعك من الحرية، لا، لأن الشريعة قدمت الحرية على غير ذلك، فتصير هي حرة وتعاقب معاقبة أخرى على قتل هذه السيدة. يبقى لا يبطل إيلاد بحال ولو بقتل هذه السيدة لعموم ما تقدم. وبملك الرجل ويملك الرجل استخدام أم ولده وإدارتها ووطأها وتزويدها. لاحظ أن أم الولد حتى بعد ما أحبلها وخلفت منه ابنه الحر، أم الولد ما زالت إيه؟ أما، ما هي الزوجة، طالما أما عند سيدها يبقى يملك أنه يطأها، أن يطأها، ويملك أن يؤجرها، تروح تشتغل عند فلان أو تشتغل العمل الفلاني ويأخذ الأجرة التي أخذتها، فيملك ذلك. يملك أيضا تزويدها، يملك تزويدها، هو مش عايز يطأها بعد ذلك، صار له منها الولد لا يريد، فيملك أن يزوجها، حد تقدم لها، يبقى هنا الآن السيد لا يطأ وتستبرأ ويزوجها من غيره. في كل الأحوال إذا مات هذا السيد صارت هي حرة بعد ذلك. حكمها حكم الأمة في صلاتها وغيرها، حكمها حكم الأمة في صلاتها وغيرها، لأنها باقية على ملكه، إنما تعتق بعد الموت لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم، فهي معتقة عن دبر منه. فهو لما يقول هنا حكمها حكم الأمة، هذا يقول لنا برضو أنه الأمر زي ما بنقول العبد وهو عبد لا تجب عليه صلاة الجماعة، الأمة وهي أمة لا يجب عليها ما يجب على المرأة الحرة من الاحتجاب الكامل سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. هو عايز يقول هذا الشيء، على خلاف في هذا الشيء، على خلاف بين الفقهاء في أن الأمة هل يجب عليها أن تغطي شعرها ولا لا يجب عليها ذلك. قال بعدم الوجوب ذلك كبار من كبار الصحابة زي عمر وغيره رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالغرض أنه هنا بيقول إن هذه أمة وليست زوجة عند هذا الإنسان، وليست حرة الآن، ما زالت أمة طالما أن السيد حي، فعلى ذلك أحكامها تجر عليها أحكام الرقيق. حديث فهي معتقة عن دبر منه، وحديث معتقة من بعد، حديث ضعيف تقدم قبل ذلك في ذكر أم إبراهيم، فدل على أنها قبل ذلك باقية في الرد. لا يملك بيعها ولا هبتها ولا الوصية بها ووقفها، لا يملك بيعها ولا يملك أن يهبها، يبيعها معنى اللي هيشتريها هتصير عنده إيه؟ أما دقيقة، مش هتحرر أبدا حتى لو مات هذا الأول، أو أن نقول لا تتحرر يوم يموت الأول، نقول تحررت بأفسدنا المالية على الجديد، هنا لا، ما يصحش هذا الشيء، فلا يصح بيعها ولا هبتها ولا الوصية بها. ولا الوصية، وصية يعني انتقال الملك بعد وفاته، وهي تملك نفسها بعد وفاة السيد، فلا يجوز أن يوصي بها لأحد بعد وفاته، ولا يملك أن يقفها، لحديث ابن عمر مرفوعا نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يباع ولا يهب ولا يورث، يستمتع منها السيد ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة. هذا ضعيف مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه موقوف على عمر ووافقه الصحابة على ذلك. إذا هذا موقوف على عمر وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ويروى منع بيع أمهات الأولاد عن عمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم، إنه ممنوع، يعني الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع بيع أمهات الأولاد ضعيفة، إنما الاستشهاد بفتاوى الصحابة وإجماع من بعدهم على القول بما قاله الصحابة، وذلك حيكون فيه شيء من الخلاف. قال في الفروع لابن مفلح يعني حكى ابن عبد البر وأبو حامد الإسرائيلي وأبو الوليد الباري وابن بطال والبغوي، كل هؤلاء من الأئمة الكبار المجتهدين اللي بينقلون الإجماع، فنقلوا الإجماع على أنه لا يجوز. الإجماع نقلوش واحد فقط، ولكن مجموعة من العلماء منهم ابن عبد البر نقل الإجماع على أنه لا يجوز بيع أم الولد، كذلك أبو حامد الإسرائيلي، كذلك الإمام أبو الوليد البادي وابن بطال والباوي نقلوا الإجماع على أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد. وقال ابن عقيل يجوز البيع، يجوز البيع لأنه قول علي وغيره، يعني عايز يقول إن الخلاف كان موجودا في عهد الصحابة، وكأن من قال بالإجماع قال إجماع من بعد الصحابة من بعدهم وليس إجماع الصحابة، فهنا كأن الصحابة في خلاف كما ذكرنا أنه اختلفوا، فذهب هؤلاء منهم عمر رضي الله عنه إلى المنع وافقه من جاء بعده، ولكن كان في خلاف من الصحابة منهم علي رضي الله عنه وكذلك جاء عن ابن عباس وعن ابن الزبير. قال إجماع التابعين لا يرفع، لا يرفع هذا الخلاف يعني، وبه قال ابن عباس وابن الزبير. وأما حديث جابر بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا، هنا مشكلة، مشكلة في ذلك أن أمهات الأولاد يقول جابر بعناهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الحكم اللي فيها كأنه نفس الحكم في المتعة، النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم متعة النساء في فترة ثم بعد ذلك حرمها النبي صلى الله عليه، فمنع منها معنى نكاح المتعة زي ما هيجي بعد كده في أبواب النكاح، أن الرجل يتزوج المرأة على مهر على فترة معينة، يجوزها 3 أيام أسبوع كذا ويدفع لها مهر، إذا خلص المدة يفترق الاثنين من غير طلاق. هذا النكاح كان مولودا ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى استأذنه النبي صلى الله عليه وسلم فأباح له في فترة معينة ثم منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن جابرا لما يروي بعنا أمهات الأولاد كأنها في فترة من الفترات منع النبي صلى أباح النبي صلى الله عليه وسلم أو باعوا أمهات الأولاد وسكت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكن بعد ذلك حدث النهي الذي دل عليه قول عمر رضي الله عنه وعائشة وقول عثمان رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع، وعليه إجماع العلماء بعد ذلك. فإذا ثبت الإجماع من بعد عهد التابعين، التابعون أجمعوا على ذلك ومن بعدهم أجمعوا على ذلك، فعلى ذلك الإجماع يدل على وجود الناسخ لهذا الحديث الذي ذكره جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهنا روح الشريعة تحرير العبيد، تحرير الشريعة، وهذا الحكم موافق لذلك وعليه أجمع العلماء سواء إجماعا سكوتيا أو قوليا، فعلى ذلك هذا الراجح والأحوط الذي فيها القول به في ذلك. ولكن البعض قيده قال طبعا طالما فيها خلاف في هذه المسألة فليكن التحرير لأم الولد في نطاق المسلمين، في نطاق المسلمين، إذا كانت أم الولد هذه مؤمنة يبقى على ذلك، إذا مات السيد تصير حرة بذلك، وهذا الذي أفتى به عمر رضي الله عنه، قال إذا كان الإجماع على فتوى عمر رضي الله عنه فعمر أفتى في هذه الصورة، وهذا لا يبعد، وهذا لا يبعد أن يكون الحكم على ذلك أنه إذا كانت أم الولد مؤمنة إنسانة مسلمة وأحبلها سيدها وصار منها الولد له، فلما يموت هذا السيد تعتق بهذا الشيء لأن ابنها هذا المسلم صارت حرة بذلك، فإذا كانت كافرة أو فاجرة فقد يختلف الحكم في ذلك، وإن كان الأحوط في الجميع أنه أم الولد في كل الأحوال تعتق بموت سيده. يقول الحديث الذي جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه تصريح بأنه كان بعلمه صلى الله عليه وسلم وعلم أبي بكر رضي الله عنه، وإلا لم تجز المخالفة ولم تجمع الصحابة بعد علي أو بعد على مخالفتهما. وإحنا قلنا إنه مكان هذا مش إجماع، مش إجماع صحابة، إجماع صحابة زي يكون إجماعا وعلي مخالف فيه فلا يصح إجماع يخالف فيه علي، إنما إجماع من بعدهم، إجماع من بعدهم هذا الذي يصح أن يقال. وهنا القول الراجح أن الإجماع إجماع الصحابة وإجماع من بعدهم، والإجماع اتفاق المجتهدين من الأمة في عصر من العصور على حكم من الأحكام الشرعية، يبقى الإجماع ليس مقيدا بعصر الصحابة، وإن كان أقوى الإجماعات هو إجماع الصحابة والله تبارك وتعالى عليهم للقدرة على الحصر اللي فيه، إن من قال ومن لم يقل في هذا الشيء فيقدر على الحصر فيه معرفة ذلك، من بعدهم يصعب الحصر، ولكن يكتفى في ذلك بأن تشيع أو يقال قول من الأقوال يفتي به البعض أو الكثير ويشيع بين الناس ولا يعلم مخالف لهذا القول فيه، فيكون هذا من باب الإجماع السكوتي وهو حجة ظنية على الراجح فيه. قال في المنتقى قال بعض العلماء إنما وجه هذا أن يكون في ذلك مباح ثم نهي عنه ولم يظهر النهي لمن باعها، ولعلم أبو بكر بمن باع في زمانه لقصر مدته واشتغاله بأهم أمور الدين، ثم ظهر ذلك في عهد عمر رضي الله عنه. هذا جيد، هذا جيد. يعني بيقولوا إزاي ثبت في حديث جابر إن كانت أمهات الأولاد تباع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى معنى كده في عهد عمر عرفوا الحكم. يقول لنا لا، إنه قد يكون بيع بعض أمهات الأولاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلع على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه اطلع في وقت لم يكن هذا حراما ثم منع من ذلك، فالذي نقل نقل ما رآه ولم ينقل غيره، ولم يطلع على ذلك إلا لما احتاج إليه في عهد عمر فأخبر البعض بما كان وقال عمر بهذه الفتوى وأجمع العلماء، فدل القول والإجماع على وجود حديث ناسخ لهذه الصورة. يقول هذا مثل حديث جابر أيضا في المتعة، في نكاح المتعة، لو استمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا استمتعوا على عهده صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع بعد ذلك من المتعة وحرمها. وقد جاء ما يدل على موافقة علي رضي الله عنه على المنع. يبقى احنا قلنا اللي قالوا بمنع بيع أمهات الأولاد عمر وعثمان وعائشة، خالف علي رضي الله عنه، يقول لنا لا، ده جاء عن علي أنه وافق على ذلك، يبقى كأن له قول ثم وافق الإجماع بعد ذلك. فين هذا؟ يقول روى سعيد المنصور يعني بإسناد عن عبيدة، عبيدة اللي هو السلماني يعني، قال خطب علي رضي الله عنه الناس فقال شاورني عمر في أمهات الأولاد فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن، فقضى به عمر حياته وعثمان حياته، فلما وليت رأيت أن أرقهن. يبقى هنا كأنه علي وافق عمر رضي الله عنه، يبقى نقول الأول أحب والأول أصح، أنك وافقت هؤلاء، فعلى ذلك إذا وافق عمر علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وغيره، وهنا كان في اتفاق في وقت من الأوقات، لا يضر من رجع بعد ذلك عن هذا. لذلك لما قال علي ذلك أنه من رأيه، قال عبيد السلماني فرأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلينا من رأي علي وحده. إذا كان عمر وعلي في جماعة المسلمين اتفقوا على المنع ثم غير علي رضي الله عنه اجتهاده بعد ذلك، نقول الحكم الأول كان إجماع، فما فعل بعد ذلك هذا رأي منه رضي الله عنه. يقول وروي عنه أنه قال بعث علي إلي وإلى شريح أن اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف. وهذا صحيح وهذا صحيح، الاثنين اللي جاءوا عن علي رضي الله عنه هذا صحيح وهذا صحيح، إن علي كأنه بعدما اجتهد مرة ثانية ورأى أن أمهات الأولاد ترق رجع في ذلك، أو أنه أرسل لمن يقضي بين الناس هم شريح وعبيدة وقال اخذوا كما كنتم تقضون، كنت تقضوا في عهد عمر اخذوا على ما أنتم فيه. يبقى ذلك الأمر الأقوى فيه ما ذكرنا من أنه لا تسترق أمهات الأولاد بعد موت السيد. وولدها الحادث بعد إيلادها كهي، ولدها الحادث بعد إيلادها كهي، فيجوز فيه من التصرفات ما يجوز فيها ويمتنع فيه ما يمتنع فيها، سواء عتقت بموت سيدها أو ماتت قبله، لأن الولد يتبع أمه حرية ورقة. قال أحمد قال ابن عمر بن عباس وغيرهما ولدها من منزلتها. ولدها من مين بقى؟ ولدها من مين؟ من غير سيدها، من غير سيدها، ولدها من سيدها حر سواء بعد الإيلاد الأول ولا بعد ذلك فترة، لكن سيدها قلنا يجوز له أن يزوجها من إنسان. فلما تزوجت من إنسان ابنها اللي هتخلفه من هذا الإنسان هيكون حكم أنه إيه؟ عبد زي أمه، أمه رقيق فهو عبد، ولكن له حكم الأم، الأم تعتق بوفاة السيد وابنها كذلك له حكم الأم أنه يعتق بوفاة السيد، هذا الابن الذي من زوج أو من إنسان آخر. قال ابن عمر بن عباس رضي الله عنهما وغيرهما ولدها بمنزلتها، يعني إذا أعتقت هي صارت عتيقة صار الولد عتيقا بعتق الأم، لكن بوفاة يعني وفاة السيد، وصارت الأم حرة بوفاة سيدها اللي هي كانت له أم ولد، كذلك ابنها كذا، لكن لا يعتق بإعتاقها، لا يعتق بإعتاقها. نقول أم الولد لو أن سيدها قال لها أنت حرة صارت حرة، والولد الذي جاء منها هو عبد زي ما هو، إلا أن يقول سيد وابنك أيضا حر، هذا الولد الجديد الذي جاء من زوج زوجها السيد بإنسان آخر فخلفت منه ولدا فحكمه أنه رقيق. فإذا أعتق السيد هذه الأمة اللي هي له أم ولد وأعتق ولدها صار الاثنين أحرارا، إذا أعتقها وحدها صارت هي وحدها حرة، والابن لا يعتق إلا لو مات هذا الرجل الأول، يقول لنا لكن لا يعتق باعتاقها أو موتها قبل السيد، وإنما يعتق بموت السيد، إنما يعتق بموت السيد. وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها مدة حملها من ماله وإلا فعلى وارثه. يعني إذا كان السيد توفي وقد أحبل هذه، هي أم ولد ستصير حرة الآن بسبب أن سيدها استولدها. طب إن دفق خلال فترة وضع الجنين لغاية ما تضع الجنين على مين؟ يقول على السيد. طب السيد مات من مال السيد، من مال السيد. طب السيد مات مالوش مال، مالوش مال، يبقى وارث هذا السيد يلزمه أن ينفق عليه كقول سبحانه على الوارث مثل ذلك. وكل ما دنت أم الولد لزم السيد فداؤها بالأقل من الأرش أو يوم الفداء، لأنها مملوكة له يملك كسبها أشبهة القن. قال في الشرح وينبغي أن تجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد لأن ذلك ينقصها، فاعتبر كالمرض وغيره من العيوب. المعنى أن جنايات أم الولد، جنايات أم الولد، نقول الأمة أو العبد يملكه سيده، إذا جنى هذا العبد الذي يملكه سيده راح ضرب إنسان كسر له ذراعه، نقوله الآن الكسر هذا فيه القيمة بتاعت هذا الكسر، سواء هنقول إنه كل عظمة من العظمتين اللي في إيدها اللي فيها بعير وهذه في بعير، أو إنه الكسر كان بطريقة معينة حكمنا فيه بأن فيه حكومة أو فيه أرش. طيب نقول للعبد ادفع، يدفع منين العبد؟ ما حلتوش حاجة. نقول للسيد ادفع إمتى يا سيد؟ والسيد يجيب يدفع له ليه؟ لا تزل وزارة وزارة أخرى، هذا الذي جانا وأنا اللي أنا أدفع، ما ادفعش بهذا، يقول لك تعلق برقبته، برقبته بسيطة، نبيع العبد ده التمن بتاعه نشوف عليه قد إيه الجناية ندفعها لهذا المجني عليه والباقي يرجع للسيد. يبقى تتعلق جناية العبد بإيه؟ برقبته، برقبته. إذا حنبيعك أنت أيها العبد إنسان ومن تمنك حندفع تمن هذه الجناية ونعطي للسيد الباقي. طيب أم الولد نفس الحكاية، إنها أمة عند سيدها، فكل الجنايات التي تجنيها بيلزم السيد فداؤها، يلزم السيد فداؤها. لاحظ هي مال عند هذا السيد، لا يملك السيد أن يبيع هذه، ما يملكش بيعها. طب حنعمل ايه فيه؟ بيقول لك يلزمه بقى الفداء لهذه بالاقل من الارش او يوم الفداء، بالاقل من الارش. هنقول له ادفع الاقل من الاثنين، هذا او هذه الجناية تمنها قد ايه؟ تمنها 1000. هي قيمتها يوم ما حنفدي تساوي ايه قيمتها؟ يدفع الاقل من الاثنين. يبقى هنا السيد لو كانت هذه أما لن تعتق بوفاته كنا نقول بيعوها، ولكن هل يملك بيعها الآن؟ ما يملكش البيع، يبقى حنقول له حتغرم بقى أنت اللي تسببت في إتلاف مال نفسك، لو أنت مت هي تصير حرة، يبقى مش هينفع أن احنا نعطيها لإنسان آخر نقول لبيعها، لما تموت أنت تعتق عند هذا الإنسان أفسدنا عليه المالية. يبقى أقل الأضرار الآن حنشوف هذه الأما قيمتها يوم الفداء تساوي كام؟ قيمتها وهي أما معيبة، أما معيبة يعني أم الولد لا تباع. طب حنقول فرضنا نبيعها هذه على أنها معيبة بهذا الوصف تساوي كام؟ تساوي 800. الجناية اللي جنتها تساوي قد إيه؟ تساوي 1000. نقول للسيد ادفع الأقل من الاثنين، يبقى يدفع قيمتها يوم ما هيدفع الفداء لهذا الذي جنت عليه بالأقل من قيمتها الآن وهي معيبة بكونها أم ولد، أو أرش الجناية يساوي أن يعني قيمة الجناية على هذا الإنسان. وإن اجتمعت قروش قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمتها. إنه حنظلم السيد لما نقول هذه الأمة راحت ضربت واحد وكسرت إيد الثاني وفقعت عين ثالث وعملت كذا، ونقوم نقول له ادفع كل هذا، هيدفع كل هذا. هي لو كانت أمة تباع كان أخذ بعوها، بعوها اقتصوا منها هي، الآن هنقول إيه؟ هنقول للسيد أنت يلزمك واحد من الاثنين، إما أن أنت القيمة بتاعتها هي كانت أقل بتدفع لهؤلاء القيمة بتاعتها، أو إن القروش الجنايات هي إلا أقل، ده لعشرة ده لمية ده لألف ده لكذا، المجموع أقل من قيمة هذه الأم الولد، يبقى على ذلك ادفع لهم هذا. يبقى إن اجتمعت قروش جمع أرش تعويضات يعني قبل إعطاء شيء منها، تعلق الجميع برقبتها، تعلق برقبتها مش هيتعلق بذمة السيد، وهنا بيقول لك يتعلق برقبتها بس رقبتها مش هتتباع، ما تباعش، يبقى هنلزم السيد دفع قيمة رقبتها فقط، مش هنقول له جنت على ثلاثة يلزمك إلا هؤلاء الثلاثة. يبقى هنا تعلق الجميع برقبتها، ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمتها يشترك فيها أرباب الجنايات، يعني محاصصة بالحصص، يتحاصون بقدر حقوقهم، يعني نقول مثلا قيمتها تساوي 10,000، واحد ليه 5,000 والتاني ليه 10,000 والتالت ليه 20,000، يبقى هنقول هنجمع المجموعة والآن عليك تدفع 35,000، لأن قيمتها هي ما تساويش إلا 10,000، يبقى هيدفع كام؟ 10,000. وهم يقسموا فيما بينهم بالنسب، اللي ليه 5 ياخد كذا، يبقى هنا نعملها نسب ما بين 5 للعشرة للخمسة وثلاثين، يبقى هنقول نسبة 1:2:7 مثلا، وتقسم بناء على هذه النسب. وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها، وحيل بينه وبينها، يبقى هنا أما كانت عند كافر وبعدين وطئ هذه الأمة فصار لها له منها الولد، الولد هذا تصير به هذه الأمة أم ولد، فليس من حق هذا الإنسان أنه يبيعها. أسلمت هذه الأمة، لو كانت أمة عند كافر، أمة عند كافر وأسلمت هذه الأمة، نسبها عند هذا الكافر يطأها، ثم الحكم الشرعي يلزم ببيعها، يلزم الكافر، يبقى لا يظلم ولا يظلم، يبقى نقول له أنت تبيعها من إنسان المسلم ولك ثمنها فقط وليس أكثر من ذلك. لكن أم الولد هل يجوز بيعها؟ يبقى ما ينفعش بيعها، يبقى نقول إنه يعزل بينه وبينها، يبقى يعزل بينه وبينها، يمنع من غشيانها ويحال بينه وبينها لأنها مسلمة وهو كافر، ولا تعتق بإسلامها، ولا تعتق بإسلامها. المعنى إيه؟ إن هنا لو إن الأمر تعتق بإسلامها، يبقى كل كافر يملك أمة عايزة تخلص وتعتق مسلم، لا إله إلا الله، أسلمت بهذا الشيء، نقول ينفعك الإسلام ويحال بينه وبينك، ولكن أنت ما زلت على ملكه، ما تخرجش من ملكه، يبقى على ذلك لا تعتق به، بل يبقى ملكه على ما كان قبل إسلامها، ويجبر على نفقتها إن عدم كسبها. إذا كانت لا تكسب، ما تعرفش تكسب، تعرفش تشتغل، يبقى هو يجبر على أنه ينفق عليها، لأن نفقة المملوك على سيده. فإن كان لها كسب فنفقتها في كسبه، إن كان لها كسب هي شغالة ممكن تخيط ممكن تعمل، يبقى تصرف هي عن نفسها، يبقاش منعنا سيدها من الاستفادة منها وكمان نقول لها إن هو اللي يصرف عليك، لا، أنت لك كسب تنفقين على نفسك لألا يبقى له ولاية عليها بأخذ كسبها والإنفاق عليها من مشاكل. فإن أسلم هذا السيد يبقى من حقه أنه يغشاها، إذا أسلم هذا السيد من حقه أنه يغشاها لزوال المانع من الغشيان وهو الكفر. وإن مات هذا الكافر عتقت، إن مات كافرة عتقت بموته، أن حكم أم الولد مضطرد، أن سواء السيد كان مسلما أو كان كافرا مات تصير هي حرة والله أعلم. كده يبقى خلصنا أحكام الرقيق أو أحكام العتق، والمرة الجاية ندخل في كتاب النكاح إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.